طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا قال فيه: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر تحته آية وحديث وفعل تابعي، فكيف يعني كان ترتيبه التربوي على ذلك يا شيخ نايف؟ رحمه الله ذكر الآية ليبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده ومشقة ما يشق على المؤمنين إذا شق عليه. فهذا الإنسان الذي إذا كان يشق عليه ما يشق عليه وهو مخلص لك ومحب لك ويريد لك الخير، يجب اتجاه ذلك أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتترك ما نهى عنه وتترك. تنتهي ما نهى عنه، أحسنت. فلهذا المؤلف رحمه الله ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني نهى عن أسباب الشرك. ثم ثلث بمثال واقعي من واقع السلف، بل من واقع التابعين رضي الله عنهم ليس الصحابة، والشدة شدة نهيهم عن الأسباب الموصلة للشرك. وهذا يدل على أنهم قضية مفروغ منها عندهم. نعم، وش المثال؟ علي أن رأى رجلا يجيء إلى خرجة كانت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك، فذكر قال: لا تتخذوا قبري عيدا، فإن هذا الفعل يصبح به القبر عيدا. نعم. طيب هو ايش ليش ينهاهم؟ ماذا فعل عشان ينهاهم؟ وسيله للشرك. يعني صار فيه نوع تعظيم للفرق. اي ففي وسيله للشرك فنهاه عن ذلك. ولهذا يعني من الاخطاء اللي تقع ان يقول لك: انتم ليش تشددون على الناس؟ الناس فاهمين والناس عقلت وفهمت، تظنون الناس عقولها صغار. في السابق ما كانوا متعلمين ويأتون بمثل هذه العبارات التي يصفصفونها لأجل أن يمنعوا أهل الخير من بيان الخير للناس. فذلك نقول: ليس الدين ميراث والعلم ليس ميراث، قصدي ليس ميراثا يعني يرثه اللاحق عن السابق بدون طلب وبدون تعلم، لا. والدراسات الموجودة نعم هم يعرفون يقرؤون ويكتبون، لكن ماذا تعلموا من الدين؟ ما تعلموا من الدين شيء يجعلهم يستوعبون ويفهمون. نعم، هو الآن يريد سد الذريعة، والذريعة ما هي؟ يا شيخ معتوب. نعم، فيكون ظاهرها إيش؟ مباح لكنها وسيلة إلى فعل محرم. شو يقول الشاطبي يا أبا سلمة عنها؟ ما فينا توصل بمصلحة إلى مفسدة، أي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة. ووجوب سد الذرائع دل عليه القرآن والسنة والإجماع. نعم يا ابن الخضر. قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، لا لا، هنا اي يعني وجه الدلاله ان سب الهه المشركين مطلوب شرعا، ولكنه لما ادى الى سب الله نهي عنه. احسنت، يعني الاصل في سب الهه المشركين انه مصلحه راجحه، لكن لما كان سبها يترتب عليه سب رب العالمين نهينا عنه. نعم، في دليل اخر هاي صالح. طيب وش المشكلة إذا حدث الناس أن محمد أقتل أصحابه؟ وفي هذا تنفير من الدين. أي نعم، إذن قتل المنافق مصلحة، لكن لما كان قتله يتسبب في نفور الناس من الدين، إما من كانوا معه يقول نخشى يجينا الدور فنقتل، أو من لم يكونوا مسلمين فيقول نخشى أن نقتل إذا ما ندخل في الإسلام. فلما كانت هذه المفسدة توقف النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، ولهذا ما قال إنه لا يجوز، قال لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الإجماع أيضا نقله. نعم. نعم. طيب ابن قيم كم ذكر من دليل بالعلم الموقعين؟ عبد الرحمن 99 دليل على ايش؟ على سد الذرائع. من هو اللي منكم استطاع ان يراجعها؟ طيب نقلنا نقل من كلام رجعتها في علم الموقعين. طيب المهم حطها في ذهنك ان شاء الله اذا تيسر لك تراجعها. طيب هو ابن القيم لفت لفتة جميلة عن سد الذرائع وقيمته في الدين. قال رحمه الله تعالى أن سد الذرائع ربع أحد أربع الدين. أي؟ فإن الدين عبارة عن أمر ونهي. نعم. والأمر إما أمر لأمر مقصود لنفسه. أي؟ أو سبب لذلك الأمر، وسيلة للمقصود، أو وسيلة للمقصود. أي؟ والنهي نهي لمفسدة في نفسها أو وسيلة لهذه المفسدة، ولذلك كان سد الذرائع هو ربع أحد أربع الدين. إذن هو مهم جدا لا يتساهل الإنسان فيه، ونحذر ممن يكتبون بدل ما يكتبون سد الذريعة المجمع عليها يكتبون فتح الذريعة. سد الذريعة راح وقته، يقول ذهب وقته، شو ذهب وقته؟ كيف ذهب وقته؟ يطبقون على الدنيا لا يطبقون على لا هم يريدون به باطل. إذا أنت سلموا من سد الذرائع وجدوا أشياء كثيرة ما فيها نصوص، فما دام ما فيها نصوص إيش الحل؟ أن مباح. فهنا تأتي الكارثة. يعني مثلا رياضة النساء فيها نصوص بالمانع، طيب إذا ليش تقولوا لنا سد الذرائع وتمنعونا منها؟ يعني في أشياء كثيرة ترى، يعني في أشياء كثيرة ما يحمي المسلمين منها إلا سد الذرائع. ولهذا من تتبع مشايخنا عليهم رحمة الله، الشيخ ابن باز ومحمد بن إبراهيم قبله، وشيخ عثيمين أثناء حياة ابن باز وبعده، وغيرهم من المشايخ، يعني 60 سنة أو 70 سنة والعلمانيين يطرقون، ومع ذلك ما استطاعوا أن يدخلوا ولا شعرة واحدة بسبب واحد، وهو استخدام قاعدة سد الذرائع. لما ماتوا عليهم رحمة الله صارت كل واحد يتكلم بما يشاء، لكن إن ربك لبالمرصاد. فلذلك هذه قاعدة عظيمة يا أخوان، قاعدة عظيمة يعني مجمع عليها، كل أهل العلم قالوا بها. أيضا في موضوع آخر يعني احذروا منه، وهي كلمة مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة حق ولا باطل؟ حق. والإمام الشاطبي يعتبر هو الإمام في هذا، لكن هم ماذا يريدون من مقاصد الشريعة؟ يريدون من مقاصد الشريعة ضرب النصوص. تقول لهم يا أخوان هذه النصوص في تحريم كذا، قالوا أي بس أنت ما تعرف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تبيح مثل هذا الأمر لأن فيه مصلحة للمسلمين. ولذلك واحد منهم وش يقول؟ يقول يعني من مقاصد الشريعة دعوة الناس للإسلام، هل تخالفونه في هذا؟ لا هل تخالفون في هذا؟ طيب ما دام هذا مقصد شرعي، إذن لماذا تطالبون الناس في أوروبا بتحريم الخمر؟ تقول أسلم تقول له اترك الخمر. الأوروبيين الخمر داخل في عروقهم، فإذا قلت لهم الخمر حرام معنى صديتهم عن الإسلام. عن الإسلام. طيب مثال آخر، وهذا ترى ما جبته من عندي، يعني لو أردت قلت لكم فلان قاله. الغنى، طيب هم الغنى تربوا عليه وعاشوا عليه، معنى إذا قلت لهم الغنى حرام صديتهم عن الإسلام. وزد مثل هذه الأمثال أمثلة هذه، فجعلوا المقاصد قاضية على النصوص. هل الشاطبي رحمة الله يريد هذا؟ لا يمكن يريد هذا أبدا. ولهذا أعجبتني كلمة لشيخ مغربي اسمه الكملي أو الكملي أو قريب من هذا الأسر سعيد الكملي اسمه، تكلم مرة عن المقاصد، قال أنا ذهبت في أحد الجامعات ودرسه في باب الطهارة، يقول لما تكلمت قليلا عن الحكم الشرعي رفع واحد يده من الطلاب قال بس يا شيخ من مقاصد الشريعة كان تفهم مقاصد الشريعة عشان تكلم. كل مقاصد الشريعة ما يتعلمها ويتكلم فيها إلا بعد أن يثبت قدمه في العلم، لأنه إذا أخذها مبكرا وقبل أن يثبت قدمه في العلم ضرب المصالح بالنصوص فأبطل نصوص الشرع. لذلك يعني ينبغي التفطن لمثل هذه الأمور. توجد تعيد كلام عن المقاصد عن شبهاتهم يعني أو كلام عن المقاصد، ترى أنا سبحان الله الشرع تهني شوي. طيب الأخوان يعيدونه، الشيخ صاحبك يريد أن تعيد له الكلام عن المقاصد. شوف اللي يقول الشيخ على استخدام المقاصد ضرب النصوص. تفضل. وأنت مع أصولي بعد خلاص. تطبيق خاطئ، مثل ما ذكرنا لكم المثال بقضية شرب الخمر والغنى والأشياء. كيف هم يقولون يعني يجون أوروبا يقولون يعني أنت من المقصد دخول الناس في الإسلام ودعوة الناس للإسلام، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. هل أحد يخالف في هذا؟ أبدا. طيب علشان ينفذ هذا المقصد لا تقول الغنى حرام، لا تقول شرب الخمر حرام، لا تقول اللي ما يصلي كافر، لا تقول كل اللي هذه كلها توهن دين الإسلام وتصد الناس عنه. يعني قصد في الدعوة ما تقول إن هذا في الدعوة وفي التعامل كله، لكن هذا نموذج يعني. ها؟ المقاصد هاي هذه المشكلة. وهذا مشكلة. كل الاثنين ذولي غلط. كلها خطأ هذه وهذه. أولاً الطالب مبتدئ، وثانياً غالب من يدرسها أصلاً ما يتقنها. وذلك يقول أنا قلت لهم ألغوها ألغوها. عجيب الشيخ سعيد. خلوها في الماجستير أو في الدكتوراه المقاصد. إيه بس هو مشكلته إذا أخذها وهو جديد عن كل شيء مشكلة. الشيخ عليه رحمة الله قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى إيش؟ إلى الشرك. واستدل بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأكد هذا بكم مؤكد؟ القسم. أيه؟ لما موطئ القسم. أيه؟ وقد أحسنت أن تفيد هنا تفيد ماذا؟ التحقيق. هي غالبا تفيد التحقيق إذا جاء بعد فعل ماضي، والسياق يؤكد هذا ويبينه. قال عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، تبينها لنا يا شيخ أبو بسام. أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عزيز عليه ما عنيتم، أنه إنما يشق علينا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حريص عليكم، والحرص هو عرفوه بشدة الطلب واستفراغ الجهد في إدراكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحرص على المؤمنين، وبعد ذلك حتى كان يحزن صلى الله عليه وسلم يحزن على الكفار إذا لم يستجب. وقال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك فلا تحزن عليهم. أيه. والآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. ثم هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفة ورحمة بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالدعوة وحرص على إيصال البلاغ لهم، وفي الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن استحق الشفاعة. حتى عند الصراط كان الله يدعو يقول اللهم سلم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر حديثا تجعل قبر عيدا ولا تجعل بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث ذكرنا لكم أن ابن تيمية حسنه، ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وابن القيم وغيرهم. والشيخ السعد نقلنا لكم كلام عنه، من يذكرنا له؟ نعم. ودي في الفراسة. يقول الشيخ عبد الله سعد أن له شواهد، يعني متواتر لفظا ولا معنى؟ لا لفظا ومعنى. متواتر معنى خلاص، يعني إذا كان متواتر في المعنى له شواهد لكثير لفظا ومعنى. أي الشواهد يعني هو متواتر معنى. طيب والعيد في اللغة هو ها يا أبا سلمة كل يوم مشمع. ها؟ كل يوم مشمع. أي يعني إذن هو يعود ويتكرر ويجتمع فيه الناس. نعم. وفي الاصطلاح ها يا أبا معاذ اي هل في يوم محدد يعني احسنت. اذن العيد يجمع امور قد تجتمع وقد تفترق. نعم يا ابو حمد يعود ويتكرر يصير يوم عائد. نعم غيره اجتماع فيه. نعم ها اعمال يعني يتبعه اعمال سواء كانت عبادات او امور اخرى. نعم غيره قد يختص المكان. أحسنت. والشيخ الإسلام يقول قد يكون العيد جامع لجميعها، نبع على هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. لا طيب حكم اتخاذ القبور أعياد محرم في دليل الأدلة التي مضت لا تجعلوا قبري عيدا، وأيضا فعل علي بن الحسين وفعل حسن ابن حسين. نعم. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم قبره؟ لما ما قال اللهم لا تجعل القبور عيدا، قال اللهم لا تجعل قبري. ها يا أحمد نهي عن جعل قبره عيدا فغيره مما هو دون من باب أولى. طيب مظاهر اتخاذ القبور عيد من مظاهرها ما أظن أخذنا أظن وقفنا عليها بناء عليها وإسراج السنة. من مظاهرها اتخاذ القبور عيد زيارة القبور بعد صلاة العيد أو بعد صلاة الجمعة. زيارة القبور بعد صلاة العيد يعني كما يفعله بعض الناس إذا صلى العيد قال نبي نعيد على موتانا. ها؟ إيه يحدث بس إنه قليل. فيمشي من مصلى العيد إلى وين؟ إلى الميت. نقول هذا لا يجوز لأنه من اتخاذ القبور عيد. بعضهم بعد صلاة الجمعة يصلي بالمسجد اللي قريب من المقبرة ثم يمر يسلم عليه. نقول لا، زيارة القبور حسب ما اتفق ليس لها وقت محدد. المظهر الثاني من مظاهر اتخاذها عيدا زيارتها في ليلة النصف من شعبان وإيقاد السرج عندها، وأخذ التراب القبر المعظم، وأخذ تراب القبر المعظم يعني في قلوبهم، وتوجيه الشكوى إلى أهلها وما أشبه ذلك، يتداولون بل يسمى الواتساب هذا، يتداولون صورة لبعض أتباع أحمد التيجان ومعه أكرمكم الله والمسجد حذاء، ويقولون هذه حذاء أحمد التيجان، واحد ماسكها والثاني يمسحها والثالث يقبلها. يعني هذه ليست كما يقال نقرأها في الكتب، هذه موجودة في الواقع. والأخير أخذها وأدخلها بين ثوبه وبين جسمه. لماذا؟ يقول أنا مستهدف من أصحاب الطرق الأخرى، فقال له أنت ضعها هنا وتحميك من أي شخص يريد أن يؤذيك. مجرد أن تمشي أما رابطك كده على صدره خلاص، ما دامنا على صدره فما عليه. نسأل الله العافية والسلام. الثالث إقامة الموالد الموسمية. إقامة الموالد الموسمية يعني ما يكفي أن يروح هنا في بدع القبور اللي ذكرناه لكم للشيخ صالح بن مقبل العصيمي صفحة 333 ذكر بس يعني بعض شيء مما يكون عند القبور. يقول من مظاهر اتخاذها عيدا إقامة الموالد الموسمية. يعني بس أريد أن نسمع كلامه يا أخوان. يقول في قولهم هذا مولد الولي الفلاني أو العالم الفلاني، ومثال ذلك مولد الحسين حيث شاهدت عند المشهد الحسيني المزعوم في القاهرة ما يندي الجبين ويقرح قلوب الموحدين، حيث يبدأ الاستعداد قبل المولد بأسبوع بنصب السرادق في الساحات المحيطة حول المسجد لاستقبال جموع الناس المتوافدين لزيارة الضريح المزعوم، حيث يبدأ مشايخ الطرق الصوفية بالانتشار في هذه الساحات وحولهم الأتباع، ويبدأون بالرقص والطرب ويصلون إلى مراحل من السكر والهيجان والإغماء حتى أذان الفجر، لا يوقفهم عن غيهم أذان ولا صلاة، بل تجد المغلوبين على أمرهم المغرر بهم يأتونه بالقرابين والنذور والهبات لترمى عند الضريح وحوله رجاء تفريج الكروبات، فيتلقاها السدنة الأفاكون ويعطونهم الوعود بأن مطالبهم ستتحقق ورسائلهم وحوائجهم إلى صاحب المقام والضريح سترفع. وهكذا يتكرر هذا العيد الشركي في كل عام أسبوعا. أما العيد الأسبوعي فعنه حدث ولا حرج، فلقد شاهدت عند الصنم الذي يعبد في طنطا المسمى بضريح أو مقام السيد البدوي ما يفتت الكبود، حيث يتوافد في صبيحة كل يوم جمعة من كل أسبوع عشرات آلاف من مدن وقرى وأرياف مصر إلى هذا الصنم ليعكفوا عنده ويطوفوا حوله ويتمسحون بحوائطه وجدرانه. ولقد شاهدت امرأة تقف أمام الضريح في كل خشوع تتضرع إليه وتتوسل وترجوه رجاء الخائف الضرير وتدعوه دعاء المذنب الذليل. قد رأيتها وقد أبكت القلوب من شدة بكائها وهي ترجوه أن يفرج همها، وما علمت أنها تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإليك ما يحدث عند هذا الضريح في عيده السنوي كما يحكيه شاهد عيان، حيث قال: إذا ما صدر التصريح بإقامة المولد الأحمدي وأعلن ذلك في كافة البلاد توافد الناس من شتى الجهات في الموعد المحدد فيقيمون الخيام ويضربون السرادقات في ساحة المولد، ويرضى أصحاب العوائد بدفع أي أجر يطلبه منهم المالكون للأرض لإقامة خيامهم عليها، وتقام الخيام والسرادقات الخاصة بأهل الريف حول ساحة المولد والضواحي المجاورة لها، أما الخيام والسرادقات الخاصة بالحكومة وشيوخ الطرق وأرباب العوائد فإنها تقام في الساحة، تقام سارية خشبية عالية تسمى بالصاري، ويقدر متوسط ما يقام في الخيام عادة في هذا المولد بنحو 5000 خيمة. وفي اليوم الأول للمولد يطوف مأمور البوليس بطنطا في موكب من الجنود معلنا افتتاح المولد، ويسمى هذا المولد الموكب برقبة الحاكم. ومن أول ليلة للمولد تقام حلقات الذكر حول الصاري، ويعتبر هذا الصاري جامعة المناكر والمفاسد، وللناس فيه عقائد عجيبة مريبة. فبينما يعتقد بعضهم أن زيارة هذه الخشبة تعادل زيارة السيد البدوي نفسه، إذ يعتقد آخرون أن السيد يجلس فوقها أيام المولد ليشرف على زواره ويتعرف عليهم. من أين لهم الاعتقاد؟ من أين لهم الاعتقاد؟ من هالسدنة الذين يريدون أن يبتزوا أموالهم؟ ويجزم الكثيرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذه الخشبة فجر يوم الاثنين قياما بواجب السيد البدوي عليه. يعني هو السيد البدوي يعني النبي يأتي، ما هو اللي يذهب إلى النبي؟ قال: ولن يردعك في حياتك أسوأ مما تشهد من هول حول هذا الصالح، من هول حول هذا الصالح، إذ يتراكم حوله خليط من الكتل البشرية على حال لا ترضي عاقلا من العقلاء ولا متدينا بأي دين، فيختلط الرجال والنساء والكبار والصغار، ويتحلق حول الصاري كثير من المساليب والحمقى ورواد الفسق وكبار العصاة المجرمين المدمنين الحشيش وما إليه من الكيوف، ويسمي العامة هؤلاء بالمجاذيب، ويعتقدون أن لهم عند ربهم ما يشاءون، وينخرط هؤلاء كل ليلة في مجالس الذكر التي يقيمونها حول هذا الصاري، وهي أشبه ما تكون بحفلات الرقص الخليع. وقبل هذا يعمدون حال وصولهم إلى ضريح البدوي فيطوفون به طواف القدوم على نحو ما يقصف على القاصدون لحج بيت الله الحرام، ويقولون إن هذه كانت سنة الشيخ عبد العال خليفة السيد، ولهم في هذا الاحتفال بدع شتى. يقول: انظر السيد البدوي ودولة الدرويش لمحمد فهمي عبد اللطيف وقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية لأحمد أمين. يعني هؤلاء يبدو لي أنهم ليسوا من أهل العلم والدين، لكن ناس عندهم عقل بس ما يقبلون مثل هذه الأمور. معروف هذا فهمي محمد فهمي؟ معروف محمد فهمي؟ يعني يبدو من كلامه أنه رجل عاقل بعيد عن هذه الخرافات هذه، فيكون كلامه يعني ما تقول في تجني، ويذكر لك واقع موجود، نسأل الله العافية والسلام. من مفاسد اتخاذ القبور أعياد الصلاة إليها. لا لا، هذه مظاهر وهذه مفاسد. مفاسد أي من مفاسد اتخاذ القبور أعياد الصلاة إليها، الطواف بها، تقبيلها واستلامها، تعفير الخدود على ترابها، الاستغاثة بأهلها، إنفاق الأموال في غير المشروع، وغيرها من المفاسد من يعني ارتكاب المنكرات، لأنهم يزعمون أن السيد يتحمل الذنوب والمعاصي التي يفعلونها. ابن القيم له كلام بليغ وأدبي ولطيف، ودي تسمعونه. وهذه كلام ابن القيم سمعناه من أحد أخواننا السودانيين. يقول ابن القيم: فلو رأيت غلاة متخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الدواب إذا رأوها من مكان بعيد. ليش ينزلون عن الدواب؟ كيف يمشي الدابة؟ تمشي على الأرض اللي مدفون فيها السيد. فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دفوا منها صلوا عند القبر ركعتين، يعني إذا وصلوها، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان يراق ما هناك من العبرات. يقول الإغاثة رد اللفان لابن القيم. ويقول هنا يتكلم المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة الملوك 3576، يقول: وما عن مولد إسماعيل بن يوسف الأنبابي، يقول: وما يحرس يحصل عند ضريحه، يقول: كان فيه من المفاسد ما لا يوصف، ووجد في المزارع 150 جرة فارغة من جرار الخمر التي شربت في الخيام، سوى ما حكي عن الزنا واللياطة. ويذكر الجبرتي، والجبرتي من أئمة السنة، في رجل يعني يعتبر من أئمة السنة فما نعرف عنه، يقول عند ترجمة عبد الوهاب العفيفي، يقول: ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنة يدعون إليه الناس، فيملؤون الصحراء والبستان، فيطؤون القبور ويوقدون النيران، ويصبون عليها القاذورات، ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون. تاريخ الجبرتي 1304. يقول أحد الإخوان السودانيين يذكر عن حالته في السابق، يقول: إني الكتاب اسمه بدع القبور للعصيمي، يقول: أن نذهب لزيارة السيد يوم الخميس بعد العصر، فإذا أقبلنا على قبره ما نستطيع نمشي على الأقدام، لأن هذه الأرض اللي مدفون فيها السيد، يقول: فننام على الأرض، ثم يبدأ الإنسان يتدحرج، يقول: نبكي بكى شديد، يقول: من العصر ما نصل لوحد القبر إلا عند طلوع الشمس، طول الليل نتدحرج، يقول: يأتينا بكى ما أدري كيف يأتي الشياطين. يقول: فإذا طلعت الشمس أحس الواحد منا بأن مفاتيح الجنة بيده. شوف الشياطين كيف تفعل. خلاص الآن رجع قد مسحت ذنوبه كلها كما يزعم، وهو في الحقيقة زادها زيادة عظيمة أوبقت دنيا وأخرى. نسأل الله أن يعافينا وإياه. عاد لما الله سبحانه وتعالى أراد ونقل يسر الله له وانتقل إلى مذهب السنة وعرف أن هذا شرك، يعني يحدث بنعمة الله عز وجل فيخبر مما يحصل. هذه كله يعني من أسباب اتخاذها إيش عيدا. طيب الذين يتخذون القبور عيدا استدلوا بأدلة أو احتجوا بأدلة، ولكن هذه الأدلة من وجهين. الأدلة من وجهين. الوجه الأول أدلة موضوعة، يعني أحاديث إيش موضوعة، كقول النبي كما يثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من زار قبل قبر والديه قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة أو أحدهما يوم جمعة فقرأ ياسين غفر له. من زار قبر والده أحدهما يوم جمعة فقرأ ياسين غفر له. تاريخ أصبهان لأبي نعيم 2345. قال السيوطي عنه هذا حديث موضوع في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث الموضوعة صفحة 365. أيضا حكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة والموضوعة 166. بالوضع بالوضع الموضوع يعني ايش ارفع صوتك عجيب والله. يعني هو أول من قال بالصحيح والله يقول هو يتكلم عن الصحيح ولا زالوا علماء يحتجون بالضعيف. سأل الله العافية. كل موضوع سأل الله العافية. لا أيضا منها حديث آخر قريب من هذا يقول من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب له برا. من زار قبر أبويه أو أحدهما من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب له برا. هذا عند الطبراني في الصغير والأوسط. قال السيوطي وهو حديث موضوع في اللآلئ المنثورة 366. وأيضا حكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة 165. هذا النوع الأول ليستدلون به أحاديث الموضوع. النوع الثاني أحاديث صحيحة لكنهم حملوها على غير معناها فعكسوا معناها. من هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، قالوا أصلا أنتم ما فهمتوا الحديث. كيف؟ قالوا الحديث أمر بملازمة القبر والعقوف عنده، أمر بملازمة القبر والعقوف عنده، فما تخلونه السنة مرة أو مرتين، لا تصلون دائما عنده. أنتم قلتوا لهم ما يجوز تتخذون عيدا، يعني تجعلونكم موسم في السنة. قالوا لا، هذا أصل أمرا بالملازمة والعقوف عند القبر دائما. تكون مخالفه للشرك. اي اتخاذ عيدا من الجفا في اي. والجواب عن هذه الشبهه من عده اوجه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأنه كما ذكر ابن القيم قال إبراهيم عليه السلام عاكف لكن على الرب الجليل سبحانه جل وعلا، وقومه عاكفون لكن على ماذا؟ على التماثيل. وفرق بين العكوفين. هم يقولون لا يعني اعكفوا على القبور، هذا معنى الحديث. نقول طيب لو كان هذا الكلام صحيحا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ القبور مساجد. اذن الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ما قال او هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد، ويلعن فاعل ذلك، ويلعن فاعل ذلك، فإن لعن من اتخذها مساجد، فإن لعن من اتخذها مساجد والنهي الصريح عن ذلك دليل أكيد، دليل أكيد على النهي عن ملازمتها والعكوف عندها، دليل أكيد على النهي عن إيش؟ ملازمتها والعقوف عندها. الوجه الثاني لو كان هذا هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، الصحابة لم يبرزوه لأنهم خافوا أن يتخذ مسجدا، وكذلك الصحابة لو فهموا هذا الفهم لا إيش لا أبرزوه عشان يعقون الناس عندهم. الوجه الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم، ولذلك لم يعكفوا على قبره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نهوا عن الوسيلة إلى إلى تعظيم القبر كما ورد عن علي بن الحسين وحسن بن الحسين. الرابع أن هذا تحريف للنص واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم القدرة على البيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء لا يدل على مقصوده، يعني هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء وهو يقصد خلاف ما يقول؟ لا يمكن. هذا لا يمكن إلا في أحد، يعني أي متحدث في الدنيا لا يمكن يتكلم بشيء ويقصد خلاف ما يقول إلا لأحد سببين، إما أنه لا يستطيع أن يبين ما يريد، أو أنه يريد أن يلغز على السمع أو يريد يخفي، وهذان منتفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الناس وأنصح الناس، وزدها ثالثا وأعلم الناس صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نقرأ المسائل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة اللي هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والشاهد عليه منها أنه لما وصفه بهذه الصفات اللي هي النصح والرحمة والشفقة دل على أنه قد بين لهم التوحيد، بل وبين الشرك، بل وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. لأن لما وصفه بهذه الصفات دل على إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم أي بين ماذا؟ بين التوحيد والشرك وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فما دام بينها صلى الله عليه وسلم فهل بقيت حجة؟ لم تبقى. نعم. الثانية، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. بكيف؟ بسد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك. أي وسيلة موصلة للشرك تجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معناه؟ متقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها، أن المقابر لا يصلى فيها. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، حيث قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن كان ذا هذه صفاته وجب علينا طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وتصديقه في أخباره. وإلا من لم يفعل ذلك فهو لم يصدق بأنه حريص، ولم يصدق بأنه يرأف ويرحم. يعني أي واحد الآن يقول لك ترى والله أنا ناصح لك، إذا بغى يعطيك يقول لك موضوع يشوفك غلطان قال ترى أنا والله ترى ناصح لك، شو اللي قال؟ ليش يقدم بهالمقدمة؟ شو عليك؟ إيه لكن ليش يقدم بهالمقدمة؟ عشان تقبل، عشان تقبل. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم. الوجه المخصوص أمرين. الأول لا تجعلوا قبر عيدا، اتخاذه عيد يعني وقت محدد يزار قبره صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه أشد الرحل إليه، هذا هو الوجه المخصوص الممنوع منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني ما أما عداها عدا الثلاثة المساجد لا يشد الرحل إليه للحصر الوارد لا تشد الرحال إلا. فالاستثناء هنا إلا مفرغ من أعم الأحوال، الاستثناء بقوله إلا مفرغ من أعم الأحوال، يعني التقدير لا تشد الرحال إلا إلى، لا تشد الرحال إلى موضع إلا ما استثنى. التقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلا ما استثني. إذن هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. قال مع أن زيارته من أفضل الأعمال. لماذا صارت من أفضل الأعمال؟ لأن حقه أعظم من حقه من حق غيره. يعني من أفضل الأعمال من جنسها، هذا المقصود. يعني من أفضل الأعمال من جنسها، يعني أنت تريد تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتريد تزور أمك، فأي الزيارتين تكون أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون فيها شد رحل، يعني ما فيها سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال. أي وإلا هنا الاستثناء من أعم الأحوال والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلا ما استثني. نعم. الخامسة سامع أم ميتة ولا حية؟ لا هذه ليست موضع. احنا قلنا أن هنا تشد الرحال إلا إذا تزوجت، يعني لا تشد الرحال إلى موضع. فلو ماتت أمه صار موضعها محدد، أما إذا لم يكن لأجل الموضع فهو أمه، إن كانت أمه في تبوك ذهب إلى وين، وإن كانت أمه في شرورة أي هذا علاقة. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. لقوله لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. الثالثة حثه على النافلة في البيت لقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل. ليش قال النافلة؟ لأن الفريضة يجب أن تؤدى في المسجد، للأدلة الدالة على ذلك. نعم. سابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. الصحابة لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما استشكلوا هذا الكلام، ما قالوا يعني ماذا تقصد يا رسول الله، لأن هذه قضية أي مفروضة عنده. وفرق بين بيت يصلى فيه وبيت لا يسمع فيه إلا الغنى والمزامير، فرق بينهم. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، يعني إذا التردد إلى القبر لا حاجة له، ما دامت الصلاة تبلغه فلا حاجة الاتيان إلى القبر. ومن هذا يخطي بعض الناس، يقول إذا أراد فلان يسافر إلى المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نستودعك الله، وين؟ قالوا سافر إلى المدينة، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بتكفى عندي طلب، قال سلم لي على الرسول. فواحد كان يعني لعاب شوي من الشباب اللعابين، فقالوا زميله في العمل قالوا غرض حاجة من المدينة نبغى سافر، قال له بس ولا حاجة، قال وش؟ قال سلم بي على الرسول، قال إن رأيت وأبشر. هو لن يراه، أي لن يراه، هو لعاب هذا يعني ما أراد أنه. وهو الحمد لله أن الأمر جعله الله واسع، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، الحمد لله على التيسير. ولو كان الأمر لا يمكن إلا عند قبره صلى الله عليه وسلم لشق ذلك على كثير من الناس، ولمات بعض الناس ولم يستطع أن يصلي على النبي ويسلم عليه. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني فقط سلام وصلاتهم، ليس قضية أعمالهم الأخرى، وإنما سلامهم عليه صلى الله عليه وسلم لقوله فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت، وفي لفظ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن الحمد لله ما دامنا الصلاة تبلغه صلى الله عليه وسلم وشرعت من بعد كما شرعت من قرب، هذا من تيسير الله عز وجل للأمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة النعيم. طيب، يبدو أن الوقت انتهى. المعنى هذا الكتاب لكن نؤجله أجل إلى وقت آخر، لأن هذا الكتاب في بعض كلام عن الصوفية واستغلالهم من جهة الغرب لمحاربة عقيدة السلف الصالح، لكن إن شاء الله يكون في وقت آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.